فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مجودة مباركة ما تيسر من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.